فأنا أتوقف فيها مستر عمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يتمون، لأنهم لو حصل لهم وهم يحاولون أيضا تمديد المدة. لا خنتم ما يعني يدل عليها هو أن ربنا الآن أنتم لا تدخلون بس الأرباس ما تحت يقول الله الغرف والفلون يمين لازم الإنسان لازم يحضر ويصلي مع الجماعة، هذه واحدة. لكن لو غفلت يصلي ركعتين. والسنة يستنى، نحن ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل. ويصلون بيد الناس يصلون حتى إماما يعني قد يقصر هذا تجي على قضية الأخر بسأل يعني إذا كان يشوش على أحد إن خشيت منك شوش كلها لا أقصر ما في مال وقال لي أنا مراتي بشير هل يسافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقتم وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر فيعتبر مسافر طيب الإقامة هذه معنى ما أعرف الفرق بينهم إقامة محددة الله إقامة محددة قابلة للتجديد أما الزيارة قابلة لمدة معينة الله إقامة محددة سنة أو سنتين لكن أنا أقول للعمال مثل ما قال الأخ إن العمال يحاولون تمديد الإقامة فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل نعم ما يخال ها أحسن إذا نقصر أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل عن المذهب لأن يقول الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا يمكن يجمع أسبوع يمكن يجمع شهر يمكن يجمع سنة هذا حتى على المذهب يقصر هذا القواعد هذه المسألة من مسائل مهمة جدا نعم الحقيقة يعني الواحد اعتاب يعني نعم أنا أقترح من قريب أن يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة يجمع أقوال الطرفين وأدلة ونعرضها على الكتاب والسنة طيب من أقوى أدلة هذا واجب لكن الأدلة خذلة محصورة الآن يعني ناخذ دليل من قال فهذا دليل الثاني طبعا هذا نشوف ايش الادله اول حديث مثلا هو هذا هو الان ما في في السنه حديث يحدد اطلاقا ابدا نرى الادله طيب ناخذ الله يعينك انت اولادي ما يخال لا لو نقولها في السالفه نعم أنا والله بحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمانها ما هي من الآن يعني لنا أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث نعم وما تبين لنا إلا أن هذا هو السنة أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر طيب هذه من الممكن أن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا يمكن تبين نعم شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت ما هي لحاجة متى انتهت حاجة يرجع فيقصر لا بس العلم معروف أنه مو تعلم بيوم ليلة قد يطول سنتين هي لكن بس مو من اللي يقول حاجتي ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع لأما العلم ما هو متعلم في يوم وليلة نعم شاكر شاكر